تقول السائلة إذا اغتاب شخص لأناس معينين إذا اغتاب الشخص لأناس معينين ولا يعرف مكانهم كي يتسامح منهم ماذا يفعل؟ هل يكفي الاستغفار لهم؟ نعم يستغفر لهم ويثني عليهم بالخير في الأماكن التي اغتابهم فيها، فإن الحسنات يذهبن السيئات.